بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، نكمل إن شاء الله مرحلة البلاء في حياة نوح عليه السلام. وهذه المسيرة يبدو أنها سنة من سنن الله تبارك وتعالى أن تمضي في الأولين والآخرين. ومن سمات السنن الإلهية المضي عبر الزمن وعبر المكان، وأن هذه السنن تبقى ظاهرة وقاهرة، ظاهرة وقاهرة. وتجدون أن سنة البلاء حينما تكون في الأنبياء هذه عزاء لنا، لأن أحيانا احنا نقول في أنفسنا يعني إذا ظهر البلاء في حياتنا فنقول ذلك من سوءنا، من سوء أعمالنا. أحيانا قد لا تجد لك متسعا لاتهام النفس، لكن يمكن الشيطان أن يعزز هذه، يقول لك لما فعل الله بك كذا، لما فعل الله بك كذا. فلما تجد أن أشد أنواع البلاء يمر بالأنبياء هذا عزاء إن في حياتنا. من هو خير منا أصابه البلاء، من هو أفضل منا أصابه البلاء. فحينما نقرأ البلاء في حياة الأنبياء فإنما ذلك هو من باب التخفيف على المؤمنين وعلى الأتباع. النبي عليه الصلاة والسلام مجمع البلاء تجده في حياته، ابتلي كثيرا بفقد الحبيب، بفقد العزيز، بفقد القريب. يعني فقط إذا أردنا مصيبة الموت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، كم من عزيز قد فقد، وكم من حبيب قد فقد، وكم من قريب قد فقد، سبحان الله. وسنأتي إن شاء الله في الحديث عن محنة النبي عليه الصلاة والسلام والبلاء الذي أصابه. وصلنا عند نوح عليه السلام فيما يتعلق بالبلاء الذي أصابه بقومه وبابنه وبزوجه. فتجد أن الأمواج المتلاطمة من البلاء خارج الدار وداخل الدار، في الحياة العامة وفي الحياة الخاصة. يعني كيف أتصور أن امرأة نبي تخون الزوج، الابن يعق والده، سبحان الله. فيما نجد من محبة بين الأب والابن نجد هناك بلاء. اذكر قصة إبراهيم عليه السلام، اذكر قصة يوسف عليه السلام. الابن طائع، الابن على أعلى درجات القرب من الأب، إسماعيل مع والده، يوسف مع والده، لكن انظر إلى حجم المحنة. كذلك إذا كان الابن عاق نجد البلاء موجود، لأن رابطة الأبوة والبنوة يا أخواني مهما كان الحدث، مهما كانت الصفات المتفارقة المتباعدة أو المتقاربة، تبقى قضية الرحم موجود. وكما تعلمون أن قضية الرحم قضية يعني إلها صدى في حياتنا الاجتماعية، في حياتنا النفسية. ولهذا أصعب شيء قاطع الرحم، بل حتى يعني من أغرب القصص اللي سمعناها عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، أنه كان في مجلسه قيل فدخل رجل أراد أن يدخل إلى معاوية وأن ينقل له قضية، فأتى وإذا بالحارس يمنعه، يعني ما عندك ترخيص للدخول، تعرفون الحارس والبواب. فقال من أنت حتى أبلغ معاوية، نسمح لك ولا ما نسمح لك؟ قال أنا أخوه، أنا أخوه. استغرب، هذا أول مرة يشوف أخ، قال لك يمكن أخوه ما عرفه. فدخل إلى معاوية وقال أخوك في الباب. فاستغرب معاوية، من أخي؟ قال أخوك في الباب. قال أدخله. فدخل ما يعرفه، فالرجل يقول: يا أمير المؤمنين، لا تنكر أخوة بيننا. قال: ذكرني أنت كيف تكون أخي؟ قال: أنا أخوك من أبيك. من أنت؟ قال: أنا أخوك من آدم عليه السلام. أنا أخوك من آدم. سبحان الله، ماذا قال؟ قال: معاوية أخوة ورحم قطعناه سنوصله إن شاء الله. شوف سبحان الله، يعني صور، ما في إنسان يا أخي الكريم مهما بعد عنك أو قرب إلا وتجد هناك رابطا يربطك به، أنكم كلكم من آدم وآدم من تراب. فلما تحدث عن قضية البنوة المباشرة، نوح عليه السلام رحيم بأمته، رحيم بقومه، تشوف يا قوم يا قوم يا قوم، يفاجأ أن الولد عاق، ومو بس الولد عاق، الولد متمرد، وليس فقط أن الولد متمرد، الولد يبعد عن أبيه، وفي أصعب الأوقات تجد أن نوح عليه السلام يعيش المحنة بسبب ولده. إخواني، أصعب شيء في التربية أنك تفاجأ بعقوق الولد عند الحاجة، بعقوق الولد عند المحنة، تفاجأ بتخلي الولد عنك وأنت في أحوج ما تكون إليه. نأتي إلى القرآن الكريم وهو يحدث عن امرأة نوح عليه السلام. قال: ضرب الله مثلا للذين كفروا، مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. طيب، هنا في خيانة واضحة بشهادة القرآن الكريم. فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين، والعياذ بالله. يعني بالله عليكم يا أخوان، يعني كيف تتصور أن نوح يعلم أن ولده من أهل النار وأن زوجه من أهل النار؟ كيف نفسيته؟ كيف حالته؟ والله محنة شديدة يا أخوان. يعني واحد يشوف ابنه في الحياة ويعلم أنه من أهل النار، يرى زوجته في الحياة ويعلم أنها من أهل النار. يعني داخل البيت إذا فقدت الزوجة وفقدت الابن، ما الذي بقي لك في الحياة؟ أصعب ما تكون. يعني خلونا نتصور محنة نوح عليه السلام. طيب، هل هذه أدت إلى حالة نفسية، حالة دون الدعوة؟ لا. هل هذه أدت إلى حالة نفسية انزوى فيها نوح عليه السلام وترك الدعوة بسبب الظرف الخاص؟ احنا اخواني دائما نتحجج، اقول له: اين انت من دعوة الله؟ اين انت من كذا؟ يقول لك: والله اخي انا ظرف خاص وانا معذور. ما في شيء اسمه معذور، الناس كلها تعيش محن وشدائد. اقول لك: انظر ماذا حل بإبراهيم عليه السلام في ولده، انظر ماذا حل بيوسف عليه السلام وبيعقوب، انظر ماذا حل بنوح عليه السلام. هل ترك نوح الدعوة؟ هل غادر التكليف؟ لا. هذه إنا درس يا أخوان في حياتنا، مو كل ما تمرين بينا شغلة ننطي ظهرنا لدعوة الله على أساس إحنا مرينا بمشكلة وبمحنة. لا أخي، أن الله يختبرك في أوج محنتك لا تترك دعوة الله، في أوج مصيبتك لا تترك ذكر الله، في أوج حاجتك لا تنسى الله. وضرب الله، سبحان الله، هنا تأتي القضية الأخرى. وضرب الله مثلا للذين آمنوا، شوف سبحان الله، امرأة فرعون، شوف الفرق الكبير. إذ قالت: ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. سبحان الله. ثم تأتي ومريم ابنة عمران، أنه في امرأة صالحة وفي امرأة طالحة. طيب، هل هنا الخيانة؟ حتى لا نذهب بعيدا، يمكن أن تقع من زوجة نبي. عندك مشكلة، يعني في القرآن الكريم يقول: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. سبحان الله. طيب، لما تكون امرأة خبيثة والعياذ بالله، هل يعني أن يكون هاي مشكلة وفي اختلال؟ ولهذا ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ما بغت امرأة نبي، ما بغت امرأة نبي. طيب أين الخبث؟ هل هو الخبث بارتكاب الفاحشة؟ يذهب العلماء إلى أن ذلك لا يقع من نساء الأنبياء، لكن الخبث هنا أنها وقفت مع القوم، هذا خبث مواقف، خبث انتماء، أنها وقفت مع القوم ضد زوجها، ولهذا فعلت. امرأة نوح كانت تقف مع القوم ضد زوجها، كانت تقف مع القوم وتحارب زوجها. امرأة لوط هي التي دلت القوم على الضيوف، ملائكة دخلوا وضربوا الباب ودخلوا كضيوف، ما الذي علم القوم؟ هي امرأة الزوجة طلعت خرجت وأعلمتهم وأخبرتهم. إذن كان الخبث هو خبث سلوك وخبث مواقف، لأننا والراجح والله أعلم لا نقول أن امرأة النبي تقع في الزنا، وقد حفظ الله سبحانه وتعالى ماء الوجه للأنبياء في ذلك، والله تعالى أعلم. نأتي إخواني إلى المشهد يعني كما حدث عنه القرآن الكريم. تبدأ في قصة الطوفان في تلك القصة الشديدة العنيفة. أولا القرآن يتحدث في سورة هود بالمشهد متكامل، قال وأوحي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. أولا نفهم يا أخوان هذا الخبر من عند الله تبارك وتعالى، هل هو خبر مفرح لنوح عليه السلام؟ هذا محزن، يعني 950 سنة شغال وما جيب نتيجة، 950 سنة قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. طيب كيف ليل ونهار؟ مو أكو ناس من أهل الليل وأكو ناس من أهل النهار، زين وإحنا قاعد نشوف الآن في الغرب أكو ناس شغالين 24 ساعة، يقول لك شفت في النهار وشفت في الليل. طيب ذاكم هل كانوا شغالين 24 ساعة؟ قد لا يكون ذلك، لكن جماعة الليل هي جماعة المراقص وجماعة تعرف أخي النوادي، كانوا يأتون في رديهم المنكر، هذول تبع النوادي نوح عليه السلام حتى كان يذهب إليهم، ما ترك وقتا إلا استغرقه من أجل الله. دعوت قومي ليلا، ما قال القوم قومي، يا النسبة هنا هذا للانتماء، هذول قومي يا رب أنا منهم وهم مني، ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. بعدين وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم حتى ما يشوفوا، ثم في النهاية أصروا واستكبروا استكبارا. بعدين دعاهم جهارا ثم قال أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، يعني جيتهم بالسر وجيتهم بالعلن، يمسك واحد واحد لعله ذاك مع القوم يستكبر أن ينادى أو يخاطب بذلك، قال كنت أخذه على جنب لعله مع القوم لا يستجيب، أخذه على جنب خلوة بيني وبينه، أحدت يا فلان كذا وكذا وكذا وكذا، ما تركت وسيلة وما تركت طريقة إلا وسلكتها. ثم ذهب إلى الترغيب والترهيب، ما نفع، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. سبحان الله، طيب كل هذه بالله عليك وأبد ما في يعني أرض قاحلة لا تنبت زرعا، أرض جرداء لا تنبت زرعا، طيب هذا كله بعد هالمدة الطويلة ويجي وحي لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، هذول اللي طلعت فيهم ما في ترى غيرهم. بالله عليك لما ربنا يخبره أنه ما في واحد يؤمن، إيش يعمل نوح عليه السلام؟ طيب إذن ليش احنا مستمرين معهم؟ هذولا أصبحوا من جماعة السوائية كما قلنا، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذولا جماعة السوائية، ذلك الغطاء الحاجز المانع. طيب بالله عليكم يا أخوان، لما يصل نوح عليه السلام إلى هذه المرحلة، إذن لما دعا نوح عليه السلام دعا بعد أن أخبره الله سبحانه وتعالى أنه لا فائدة من الاستمرار. إذن هو ما دعا لأنه تضايق، ما دعا لأنه أحس بشيء، لا، دعا لما أوحى الله إليه، فكان ضوءا أخضرا لنوح عليه السلام أن يدعو ربه، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، يا ربي أنا مغلوب، فكيف يرضى الله أن يغلب نبي، وكيف يرضى الله أن يهزم منهج الله في الأرض، وكيف يرضى الله للكفر أن يعلو ويسود وللإيمان أن يندحر، حاشا لله، والله غالب على أمره، الله غالب على أمره. فنوح عليه السلام جاءه الوحي، فلا تبتئس بما كانوا، إيش قال؟ يفعلون. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. يا ربي طيب كيف؟ ما هو القادم؟ ايش هي الخطة القادمة اللي احنا اليوم نسميها خارطة الطريق؟ هو في طريق حتى احط خارطة؟ ما في طريق اصلا. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يأمره قال واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. طيب يا اخوان، ألم يستطع الله سبحانه وتعالى ان يقلب بالقوم الارض كما فعل بأمم أخرى؟ ماذا فعل بلوط؟ ألم يقدر الله أن يرسل طيرا أبابيل فتنخر تلك الأمة؟ إخواني، حتى ربنا لما نصر نوح، النصر كان له ثمن، سنين يقال طويلة وهو يصنع الفلك. لهذا إخوان، سفينة مش بتصورها أنت زورق وعاملة هنا أبو 15 نفر ولا أبو 10 نفرات، هذه سفينة سيحمل فيها من كل أنواع الأحياء، من كل مطلقة زوجين اثنين. أنت روح اشتري لك أكبر زورق الآن وحط بي فيل، لا تروح أنت والفيل بالنهر بالبحر. بالله عليك تصور، من كل زوجين اثنين، وأهلك هذول اللي معك. طيب كيف تصور أن نوح عليه السلام يستقبل هذا الأمر؟ يعني حتى دعاء نوح، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك أن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، يعني بالله عليكم يا أخوان، كيف نتصور من نوح عليه السلام هذا الدعاء وكنا نتصور أن الله سيأخذهم بصيحة، سيأخذهم بعذاب سريع، وأن الله على كل شيء قدير؟ لكن يا سبحان الله، أراد الله أن يجعل لنا في قصة نوح مدرسة للصبر، نعتبر من خلالها فنجد أن مدرسة الصبر تعلمنا على طول النفس من أجل دعوة الله، وعلى العمل الشاق لأجل أن نصل إلى نتيجة ترضي الله. واصنع الفلك. طيب نوح كيف أصنع الفلك يا أخوان؟ ربنا يقول له اعمل فلك، فلك يعني سفينة كبيرة ضخمة، طيب كيف أعملها؟ طيب نوح عليه السلام بعمره ما اشتغل في صناعة السفن ولم يكن نجارا، طيب هذه السفينة يريد لها هندسة، يريد لها تقنية عالية، هذه السفينة ستمخر أمواج من أمواج البحر ما لم تشهدها الكرة الأرضية. أنتم تعرفون الموج كم وصل؟ وصل أعلى قمة جبل، بل وزاد على ذلك. سبحان الله، عجيب كيف يصنع. وثم المسألة نفسيا متعبة، يعني 950 سنة وقال الملأ وقال نوح وقال الملأ وقال نوح، ومناقشة طويلة ومناقشة عريضة، وفجأة يترك الناس لا دعوة ولا دعاء معهم ولا أي حاجة، يقول نوح عليه السلام جالس بأرض صحراوية ما فيها لا بحر لا فيها نهر لا فيها ماي، وماسك المطرقة وماسك المسامير وقعدك بالخشب. هاي نوح ايش قاعد تسوي؟ قاعد اصنع سفينة. بالله عليك بالنسبة للقوم سخرية ولا لا؟ بالنسبة لهم هذا الرجل انجن ام لا؟ بالنسبة لهم ما هو طبيعي يا اخي. لكن ربنا ايش قال؟ واصنع الفلك باعيننا ووحينا برعايتنا وتعليمنا، لان نوح عليه السلام يحتاج الى رعاية من عند الله كي يحفظ له العمل، ويحتاج الى تعليم كي يتقن العمل. وهذولا ما راح يخلوا يصنعها. انت ملة الكفر لا يتركوك ان تنجز مشروعا اسلاميا، هذا مشروع اسلامي. ثق اخي الكريم، اي مشروع اسلامي فيه انقاذ للجماعة الاسلامية وفيه مصلحة للامة لا يمكن للاعداء ان يتركوك حتى تنجزه. فاذا هذا مشروع، فيعلم ان نوح عليه السلام لا يتركوه يكمل هذا المشروع. فربنا طمئن قال واصنع الفلك باعيننا، الله اكبر، برعايتنا ووحينا بتعليمنا، لان ما كان عنده خبره في صناعه السفن. فهذه السفينه صنعت بعين الله وبتعليم الله، فانا اعتبرها اتقن سفينه صنعت في حياه البشريه. ولهذا أتحدى أن تكون لك سفينة مهما كانت الصنع حتى المعاصرة، أن تتحمل تلك الأمواج الهائلة المائجة المخيفة، وأن تحمل كل شيء من شيء في هذا الوجود. أتحدى أن تكون لك صناعة قادرة على هذا الأداء. فإذا هذه السفينة الوحيدة التي صنعت على عين الله وبتعليم الله، واليد التي كانت تصنعها كانت يدا أمينة هي يد نوح عليه السلام. فتصور ما هي هذه السفينة، سبحان الله. ولما تحركت كيف التحرك وما في بحر ما في ماي؟ طيب هذه السفينة، طيب أي صناعة؟ ما هو يريد لها تكون على مرفع على ساحل؟ أنت تعرف الآن صناعة السفن تصنع قريب من المرافق والسواحل حتى. طيب هذه ما لها مرفع ما لها ساحل، طيب كيف التحرك نحو الماء؟ الله أكبر. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. لا بد يكون لها مجرى ولا بد يكون لها مرسى، لكن وين نجيبها؟ من عند الله تبارك وتعالى. بسم الله مجريها ومرساها، سبحان الله. نجي المشهد المتعب في قصة نوح عليه السلام. بالنسبة لنوح عليه السلام متعب، قال ويصنع الفلك. هل نوح عليه السلام قال يا ربي أنا كيف أصنع سفينة؟ قال يا ربي كذا. إخواني، أكو فرق بين أنك تستقبل التكليف بإيمان راسخ بالمكلف، وبين أنك تستخدم التكليف وأنت تشك بالمكلف. ومن الناس من يعبد الله على حرف، هذا الشك ذابحة، الشك قاتلة. ولا نوح عليه السلام سأل قال يا ربي طيب كيف احنا نصنع السفينة وما في ماي؟ كيف اصنع السفينة هذه وبهالحجم والضخامة؟ انا مين معاي؟ كيف اصنع الكذا يا ربي؟ كيف؟ بالله عليك يا اخي الكريم، يعني هذه كلها اسئلة ممكن ان تكون. لكن لما ربنا قال له بعيوننا ووحينا، يحتاج إلى سؤال؟ لا، ما يحتاج إلى سؤال. فلما نجد هناك أمرا من عند الله نستقبله بالرضا والقبول والشروع، لأننا نعلم أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. نعلم أن الله حينما يكلفك بأمر لا يشق عليك، وإنما هو رحمة بك. ولهذا الإمام الشاطبي يضع قاعدة تدل على رحمة الله في العباد، أنه يقول أن أحكام الله، هذه التكاليف، لا تدور مع مصالح العباد. يعني ربنا ليش كلفك؟ لمصلحتك أنت. والله حتى التكاليف التعبدية كلها لمصلحتك. ألم تكن الصلاة ميدان راحة رحنا بها يا بلال؟ كم فائدة من الصيام؟ كم فائدة من الزكاة كي لا تكون دولة بين الأغنياء منكم؟ وكم وكم يا أخي، كلها رحمة بالعباد. فقال تدور مع مصالح العباد حيث دارت، فحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله، لأن الله ما أراد لنا الضرر. ومن هنا جاءت هذه المسألة بقبول تام، تقبلها نوح عليه السلام برضا تام من عند الله سبحانه وتعالى، ومباشرة شرع في صناعة السفينة. شوفوا المشهد يا أخوان، نبي داعية معلم ويدعو الناس والملأ ولقاءات ومناظرات، وفجأة يترك كل شيء ويلقوه قاعد حاط ذات ألواح ودسر، ألواح ومسامير، كل شيء ماكو غيرها، سبحان الله، ألواح ومسامير. طيب كيف لما كان يتركها يروح يرتاح ينام في الليل، كيف يترك السفينة؟ ماذا يكسروها؟ قيل أن الله سبحانه وتعالى كان يرفع السفينة حتى لا تصلها يد حينما يتوقف نوح عن العمل، وكان إيش ينزلها ويضعها بين يديه حينما يعمل. إذا في رعاية ولا لا؟ أنت لما تفكر بالرعاية اعلم أن المسألة غير محدودة. نعم. قال ويصنع الفلك بدأ، وكلما مر عليه ملأ سخروا منه. إخواني ترى كثير من الناس يسخرون مننا لأنهم يجهلون كنها أقدار الله. ثق بالله اللي يسخر منك، لأنك مع الله إنما يسخر من نفسه. لا تزعل. المرأة لما ربنا أمرها بالحجاب الذي يسخر منها إنما يسخر من الله. المرأة اللي الله سبحانه وتعالى أمرها بالستر هي كان بإمكانها أن تظهر المفاتن وأن تغير من أحوالها، لكنها فعلت ذلك من أجل الله. فمن سخر منها فإنما هو ساخر من أمر الله وقضاء الله. إذن هو فتح باب الحرب مع الله، والله في النهاية يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فإنهم لا يكذبونك يا محمد، لا تزعل، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أنت ليش زعلان؟ وثق بالله يا أخوان، هذه تنطينا قوة في الشخصية، قوة في الشخصية. يعني أنا أذكر مرة كنا في طالعين من ريمبو ولا رامبو على قراءتين زين، فكنا طالعين من هذا السوبر ماركت الكبير يا أخي، كنت لابس طاقية وكان أحد الأخوة معايا، فشفت واحد أخي جالس عند السيارة ويستهزئ بي بضحكة غريبة. أنتم مصورين أنا مقهور؟ والله كيفت. ليش؟ لأن هذه ضحكت عليه وهذه جابت لي كم حسنة الحمد لله وشكرا. يعني هو كونه يستهزئ بي جت حسنات ولا لا؟ ولربك فاصبر. والله صبرت عليه يا أخوان، وقاعد ينظر الدشداش ويضحك ضحكة بسخرية عجيبة، سبحان الله. هو طبعا هذا مسيحي، ومين ربه؟ هو حسب ادعاءه مين ربه؟ يسوع. فقاعد يضحك على، فقلت له صاحبي، قلت له قل له روح عليه، روح عليه، كل هذا لابس زي ربك اللي انت تدعيه. يعني الان لما يجيبون عيسى يجيبوا شو لابس؟ لابس جينز ولا لابس بنطلون؟ ايش لابس عيسى عليه السلام؟ مثلي لابس داشة وطاقية. والله راح قال له ترى هذا اللي انت تضحك عليه لابس زي ربك. بالله يا اخوان كان يفك اذانه وعينه، وحسيته مثل وجهه تعرق، ما ادري ايش صابه يا اخي، مثل اللي داخ. يعني شغله غريبه. نوح عليه السلام قام عارك، قام يسب، قام يشتم؟ لا، وهذا بلاء يا اخوان، والله بلاء. قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. طيب هل سخرية نوح كانت أكبر ولا هي متساوية؟ طبعا أكبر. ربنا سخر منهم بالطوفان لم تشهده البشرية، لم يشهده العالم، أيهما أكبر؟ ليش قال كما؟ نعم هي سخرية بسخرية، لكن من حيث الهيئة والحجم مختلف. هم سخروا من نبي الله، فلما ربنا يسخر بهم يعطيهم إياه بالتساوي؟ لا، هو التقابل بالسخرية، لكن من حيث الواقع أن الله قد سخر بهم سخرية لم تشهد البشرية. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. يا سبحان الله، هذا وعد. طيب هو تكلم بما يرى من علم الغيب أم تكلم بوعد علام الغيوب؟ بالله عليكم يا أخوان، هل تكلم بما يعلم هو من علم الغيب أم تكلم بوعد علام الغيوب؟ تكلم بوعد علام الغيوب. وهكذا نحن نستشرف المستقبل، نستشرف مصير الظالمين، نستشرف مصير الكافرين بما أخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه ما الذي يحدث لهؤلاء. وفعلا إحنا قاعد نشوف مصارع الظالمين كيف تمضي. حتى إذا جاء أمرنا، سبحان الله، خلصنا صناعة السفينة، السفينة جاهزة، السفينة جالسة على الرمال، نوح عليه السلام ينتظر، ما الذي يحدث؟ الناس يضحكوا على نوح، السفينة خلصت، وين البحر؟ وين النهر؟ وين الماء؟ ويروحون يجون هم فرحانين، انتصروا. ليش انتصروا؟ لأنهم واجهوا قضية فاشلة في نظرهم، قضية ميؤوس منها في نظرهم. بالله عليك يا أخي، إيش النتيجة يا نوح؟ وما هي النهاية؟ طبعا الكل مترقب، طبعا هم مستبعدين أن هذا كلامه صح، لكن نوح عليه السلام كان يعلم أن الوعد قادم. ولهذا ربنا قال حتى إذا جاء أمرنا. الله أكبر، ما قال جاء مصير هؤلاء، جاء أمرنا. هو أمر من عند الله، لكن يسقط إذا أسقطناه على أهل الإيمان فأمر النصرة قادم، وإذا أسقطناه على أهل الكفر فأمر الهلاك قادم. وفار التنور، وهناك روايات كثيرة عن فور التنور، أنا أقول في درس التفسير سنأتيها إن شاء الله، كلها دليل النهاية. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك. بالله يا أخوان، لما الله سبحانه وتعالى يقول للنوح احمل فيها من كل زوجين، كل أنواع الموجودات زوجين، أنتم بتصورين هذا التكليف سهل؟ كيف يريد يجيب الفيل ذكر وأنثى ويدخلهم بالسفينة؟ وكيف يريد يجيب الجمل ذكر وأنثى يدخلهم بالسفينة؟ الأسد، الذيب، النمر، طيب هذول كل واحد إلى طبائع وخصوصية داخل السفينة، يبدو السفينة مقسمة، هذه مكان للأسود تحبس فيه، هذه مكان للفيلة تحبس فيه، سفينة متقنة، ما هو سفينة عشوائية احنا نقول ايش جمع الحيوانات كوكتيل، لا، كلها منظمة. هذه منطقة صحراوية ما فيش الا سحالي، ما انا قاعد اقول لك يا اخي، جابها كلها ودخلها. طيب هذول كيف يوفر لهم الطعام؟ بالله يا اخي امر عجيب، كيف يوفر لهم الطعام؟ كيف انت بس ادخل القضية. اذا هو اخي تكليف تنوء بحمله الجبال. طيب لما قال من كل زوجين اثنين، ليش ما قال اثنين؟ ليش قال زوجين؟ لان يريد ذكر وانثى كلاهما صالح للتزاوج. طيب وهذا اذا بعدين يطلع عقيم انقطع النسل خلاص، اذا طلع الفيل عقيم ما راح نلقى فيل بالهند، صح ولا لا؟ إذا طلع الجمل عقيم ما راح نلقى جمال بالسعودية، مستحيل يا أخي. فتصور المهمة، إحنا لما نتكلم بلاء نوح والله أمر صعب يا أخي. طيب كيف نوح تفرس وعرف أن هذا الفيل ينجب وهذه الفيلة تنجب؟ طيب كيف عرف؟ في النهاية نبقى بوحينا وتعليمنا، برعايتنا وتعليمنا. فسبحان الله، كأنه والله أعلم أنه ما دعا فيلا ولم يدع جملا ولم يدع حيوانا في الوجود إلا وأتاه الصالح للإنجاب، بل وأصلح المجموعة للإنجاب. ولهذا ربنا قال من كل زوجين فأعطي فراسة عجيبة بنور الله ينظر من خلالها فيعلم أن هذا الفيل صالح للإنجاب، يعلم أن هذا الجمل صالح للإنجاب. طيب هي مو بس فيل وجمل، هذه الأحياء، هاي الحشرات، هذه الأفاعي، هذه يا أخي إيش، وين يمتد خيالك؟ هل يمتد؟ والله يا أخوان شيء ما له نهاية. ألم يكن ذلك محنة؟ وبعدين يا أخوان مسؤول عن رعايتها خلال الرحلة الطويلة اللي ما يعرف وين رايح يا أخي. هو نوح عليه السلام عارف السفينة وين راح تروح، عارف وين مصيرها، لكن متوكل على الله فيما هو قادم، لأن الله قال بسم الله مجريها ومرساها. إذن إلها منطلق وإلها مرسى، صح ولا لا؟ فلما نوح يعلم ذلك بسم الله مجريها ومرساها، إذن الرحلة كلها مبنية على الإيمان المطلق بوعد الله، الإيمان المطلق بتدبير الله. سين قال من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. الله أكبر. بعدين وقال اركبوا فيها، الموعد الآن إجى موعد الرحلة الإقلاع، زين. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. بالله عليك يا أخي الكريم، سفينة محفوظة باسم الله، أتستطيع موجة من أمواج البحار أن تصبها بأذى؟ أيستطيع مطر مرسل من عند الله أن يغرق سفينة بنيت بعين الله؟ سبحان الله، هذا التساند في الوجود، المطر الماء المتفجر دمر كل شيء إلا السفينة ومن فيها، لأنها جاءت في وحدة متكاملة متساندة في تركيبتها بأمر الله. إذن هي كل الأحداث حولها مع السفينة متساندة، كل الأحداث مع غير السفينة متساندة أم متعاندة؟ متعاندة. إذن السفينة هي ضمن البرنامج المتكامل الذي أراد الله نصرة لنوح عليه السلام ونصرة لهذه الأمة المؤمنة ولو كانت قليلة. وقال اركبوا فيها بسم الله، شوف سبحان الله، أنتوا شوفوا دقة القرآن الكريم. أنت أحيانا تركب تقول ركبنا على السفينة، يعني شفهم أنت داخلها ولا على سطحها؟ سطح. تعرف الآن كثير ناس يركبون بالسفينة على سطحها. طيب اللي يركب على السطح يتحمل هذا الحدث الهائل من الأمطار؟ يتحمل؟ فربنا اركبوا فيها حفاظا لهم. إذن هي كانت مهيئة في داخلها أن لا يدخلها الماء ولا يدخلها الهواء ولا الضرر أبدا. اركبوا فيها بأمر الله تجدون حفظا من عند الله داخل السفينة. زين. قال وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. الله أكبر. وهي تجري بهم في موج كالجبال. سبحان الله إخوان، تصور كيف السفينة تمشي بموج كالجبال، تجري مواقفة، يعني لا موقفها موج ولا بحر ولا مطر أبدا، تجري تشق عباب البحر دون توقف. فجأة لما كان الموج كالجبال، نوح عليه السلام ينظر في قضية مخيفة، وإذا بابنه فوق جبل أو عند سفح جبل، والماء يصعد شوي شوي على الجبل، نوح يا بني، شوف سبحان الله أب مكروب. يعني والله يا إخوان الإنسان ينقهر، ليش هذول اللي معايا كلهم ناجين، ليش ابني يروح فيها؟ قال يا بني اركب معنا. شوف يا بني كيف إبراهيم قال لي إسماعيل يا بني، خطاب الرحمة، اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، ولا تكن مع يعني لا تكن مع الهالكين، مع الكافرين، مع الذين حق عليهم القول. الابن العاق ما هو غبي زي هذول الكفار، زي هؤلاء القوم. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، أنا ما راكن على سفينتك هذه اللي راح البحر يبلعها، الماء يبلعها، لا أنا ذكي، يعني أنا حاسبها كويس زين، أنا مو مثلك. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، وفعلا قاعد يصعد إلى قمة الجبل وكأنه يريد بنجاته أن يضحك على هلاك والده. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وليس هناك ممن سيرحم إلا من كان داخل السفينة. فبلغ الموج أعلى من ما وصف، لأنه بلغنا أن الموج طلع فوق الجبل ومستوى الماء طلع فوق الجبل، سبحان الله. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. بالله يا أخوان أمر عجيب، يعني نبي واشتغل 950 سنة عند رب العالمين وتعب هالتعب وليل ونهار وما ترك وقت وتعمد، ما يطلع له يا أخوان أن ابنه ربنا يكرمه ويقول له هذا ابنك من أجل سواد عيونك أخذه أنا تجي؟ والله أمر أخي ربك أمر عجيب سبحانه وتعالى، أمر عجيب. لا محابات عند الله ولا مساومة في منهج الله. المنهج أغلى من الأنبياء، المنهج أغلى من كل المخلوقات، لأنه منهج الله منسوب إلى الله. قيل يا أرض ابلعي ماءك، الله أكبر. شوفوا قبل فترة فتحت أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. بعدين ربنا قال حملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا. السفينة صنعت بعين الله وجرت بعين الله وحفظت برعاية الله وحفظه. بالله عليك إيش هذه السفينة؟ هذه سفينة ربانية زين. طيب هذا الماء اللي رآه نوح عليه السلام، هذا الماء وين يروح؟ هذا يا أخي هذا مريد له تصريف، كيف يتصرف؟ كيف يروح السفينة؟ كيف ما في جبل، كل الجبال طمرت بالماء. طيب كيف الآن نخلص من هالمشكلة الذي أوجدها لعقاب الكفار؟ وقد انتهى العقاب، سيكفل ذهاب ذلك بعد انتهاء أمره. يا سبحان الله. وفجأة يا أخوان يصدر الأمر من عند الله تبارك وتعالى. وقيل طيب من الذي قال؟ من الذي أمر الأرض؟ الله. وقيل طيب لما قيل بصيغة المجهول؟ لما قيل؟ لأنه لا يقدر على شيء إلا الله تبارك وتعالى، وهذا الأمر لا يمكن أن يقدر عليه أحد إلا الله. فإذا إذا ذكر الله أم لم يذكر لا يخطر ببال أحد أن هذا الحدث الهائل يقدر عليه أحد إلا الله تبارك وتعالى. وقيل يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء، وقضي الأمر، واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. والله يا أخوان أحداث عجيبة يا سبحان الله. الكرة الأرضية بلحظات أصبحت كرة مائية، وبلحظات رجعت كرة أرضية، يا سبحان الله. بعد ما نزلت على الجبل العالم انتهى، ما في هناك مخلوق على وجه الأرض إلا هالسفينة. هذه نواة البشرية. بالله عليك تصور لما فتحوا الباب وطلعوا من السفينة إيش الموقف؟ الأرض غسلت من أدران الشرك والكفر والطغيان كلها طاهرة. سبحان الله، نوح عليه السلام انتابته مشاعر، فقد الولد الحبيب العزيز، فتذكر قال طيب أنا ربي قال لي احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، الله وعدني احمل فيها أهلك، طيب أنا أهلي ابني هو من أهلي، طيب ليش غرق؟ فأخوان التبس عليه الأمر هنا في قضية أشكلت على نوح عليه السلام، طيب الله وعدني أن ينجي أهلي وابني من أهلي، طيب ليش غرق؟ فنادى نوح ربه يا رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. ما قال وأنت أرحم الراحمين، قال وأنت أحكم الحاكمين. يا رب أنا ما قاعد أعترض، ربما أنا هذا طلبي بسبب جهلي، أكو قضية أنا مش فاهمها، أكو قضية أنا مش مدركها، يا رب ممكن بس أسألك أستفسر ليش ابني ما موجود؟ سبحان الله. بعدين قال وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ربنا قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. إخواني هذه الوشائج الإيمانية اللي ربنا أقرها، الوشائج الإيمانية اللي ربنا سبحانه وتعالى أرساها، إنه ليس من أهلك، لا تقول هذا من أهلي، هذا كافر، حاشا للنبي أن يكون له ولد كافر ويقول هذا من أهلي، أبدا هذا ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. بحضرة إني أعظك أن تكون من الجاهلين. والله صعبة يا أخي، إن هذه نتيجتها. شوف أخي منهج الله سبحانه وتعالى كيف يرسى، وهذه درس إن الوشائج الإيمانية هي المعتبرة عند الله، ليس وشائج النسب ولا القرابة ولا كذا ولا كذا. إياك أن تكون مع ابن عمك، إياك أن تكون مع أخيك، إياك أن تكون مع أبيك وهو معادل لدين الله، وهو معادل لشرع الله. إياك لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله، بعدين ذكر ولو كانوا آباءهم كذا، ما خلى أخي زين. إياك قال إيش؟ أعظك أن تكون من الجاهلين. فهل نوح عليه السلام قاعد يناقش قاعد يجادل؟ لا، أخذ الدرس وأشربه في قلبه، القلب الإيماني. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. هاي أول مرة وآخر مرة، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. بالله يا أخوان شيء عجيب، بعد هذا كله يقول أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا من صبر نوح عليه السلام، ومن صبر إبراهيم عليه السلام، ومن صبر أيوب عليه السلام، ومن صبر أولي العزم من الرسل عليهم السلام، وبالخصوص من صبر الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. وبهذا إخوتي في الله نكون قد انتهينا من محنة نوح عليه السلام، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وبارك الله فيكم.